قاعدة المجاز واقع في السنة، المجاز واقع في السنة. الكلام هنا على الحقيقة والمجاز ومن الأهمية بمكان هذا الفصل. فهو يبتسم ابتسامة المغضب، المجاز واقع في السنة. والأصل في هذه القاعدة إن قال سلم عندما في حديث اللي هم سمعوا صيحة سمعوا صوتا فرعبوا فذهبوا لما قبل الصوت، فوالد النبي صلى الله عليه وسلم راجعا آفلا. كان سلم قد استعار فرس أبي طلحة، فلما رجع قال سلم إن وجدناه بحرا لبحرا، إن وجدناه لبحرا. يتكلم عن إن البحر أمواجه تلطمت فأعطت صوتا أرعبهم. خطأ، ده وجد ده الكلام على الفرس، إنا وجدناه لبحرا، وجدناه بحرا اللي هو سريع جدا على الفرس، الكلام على الفرس. وأيضا حديث، طبعا هذا الحديث قال إنا وجدناه لبحرا، هذه دلالة أنه المجاز، بيتكلم على حسن السير وحسن السرعة وسمها بحرا. جيد. أيضا أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، قالوا المحل أراد الحال والمحل، يعني هو أصلا هل هو ملك الإنسان ملك الأبي يبيعه في سوق العبيد؟ لا، هو أصلا المعنى أن المعنى أن المال ملك الأبي يأخذه وقت ما شاء. قالوا هذا من المجاز أيضا. وقالوا لا تبيع الصاع بالصاعين في التمر أو البر أو الملح، لا تبيع الصاع بالصاعين، قالوا هذا مجاز أيضا. كيف يكون مجازا يا صاحب اللغة الإنجليزية؟ يستدل بهذا النص على أنه مجاز. لا تبيع الصاع بالصاعين، كيف يكون مجازا يا صاحب الإنجليزية؟ طب تعالى يا مدرس الرياضيات، كيف يا إذا إيه؟ لا مش أنا، لا غير متوقع. أنت الآن أصبحت يعني مرضيا لزوجتك، أكيد أكيد، فدعت لك قبل أن تأتي. فلا لا مش ممكن، في حاجة حصلة معاك اليومين دول يا كريم. صحيح، وقالوا مجاز ان هو لا يقصد الصاع اللي هو قل بقى الاناء قل الطاس، لا يقصد به، يقصد ما بداخله، فقالوا هذا مجاز. لا تبيع الصاع بالصاعين، يعني التمر الذي في الصاع بالتمر الذي في الصاع الاخر وفي الصاعين الاخرين، قالوا هذا مجاز. الحق ان نقول الاول تعريف الحقيقه والمجاز. الحقيقه هو استعمال اللفظ فيما وضع له، استعمال اللفظ فيما وضع له. كأن تقول مثلا، تقول رأيت أسدا وتقصد بذلك رأيت أسدا يفترس الظباء، رأيت أسدا يحمل حمارا وحشيا، ما يحمله يعني يأكل حمارا وحشيا، هذا حقيقة، لأن الأسد أطلقته على الحيوان المفترس، يبقى استعمال اللفظ لما وضع له. والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. تقول رأيت اليوم عجبا، رأيت أسدا يحمل سيفا، رأيت أسدا يركب فرسا ويحمل سيفا، إذن مش ممكن يكون هذا ملك الغابة على ما يقولون ويزعمون، جلس خلف يعني ده الفرس ده بيفترسه، يبقى يجلس فوق الفرس ومعه السيف، يبقى المقصود به الرجل الشجاع، هذا مجاز. هناك فروقات بين الحقيقة والمجاز، سأأتي أنا بإيجاز على أقوى الفروقات بين الحقيقة والمجاز كما قال الشنقيطي ونقلها عن علماء السابقين، هو أن المجاز يجوز حذفه، وهذا الذي يجعلنا ننفي المجاز. المجاز يجوز حذفه، وهذا لا يمكن أن يقبل فين؟ في القرآن، لأنك لو قلت بحذفه في القرآن معناها خلاص في خبر جاء في القرآن تكذبه، انتهى الموضوع. فقالوا إذا قلنا الفرق بينهما، المجاز يجوز حذف، وهذا لا يقبل في القرآن بحال من الأحوال. وهذا الذي حدا بعض العلماء أن يقول لا مجاز في القرآن، وإن كان المجاز في اللغة، هذا متوسط في الكلام، قالوا لا مجاز في القرآن، لأنه إذا قلنا بجواز حذفه إذا أنت تكذب الله، استغفر الله لازم القول طيب. وقالوا إذن لا مجاز في القرآن، والعلماء اختلفوا هذه المسألة على أقوال ثلاثة. القول الأول قالوا لا مجاز لا في القرآن ولا في السنة، ولا إذا قالوا لا في القرآن في السنة أيضا، يقولون لا المجاز ممنوع في القرآن وفي السنة وفي اللغة، وده قول من ابن القيم ابن تيمية، قالوا لا مجاز لا في اللغة ولا في، وهذا قول لبعض العلماء المتقدمين، لكن الذي أحياها واستقوى بها هو من ابن تيمية للرد، لأنه هو الذي نصب نفسه قاتلا للمعتزلة وغير المعتزلة وشبه المعتزلة، فلذلك نصب نفسه مقاتلا في هذا الباب ردا عليهم في هذا الباب. إذن قالوا لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة، لا في القرآن ولا في اللغة. القول الثاني قالوا المجاز في القرآن والسنة وفي اللغة، هذا قول من أغلب الأصوليين لا أيوة نعم، هم الذين الأشاعرة هم الذين قالوا ذلك. الأشاعرة يقولون المجاز في القرآن وفي السنة، والمجاز في اللغة، ولا أحد يستطيع أن إيش أن يقام. وأتوا بأدلة كثيرة بقى في ذلك، قالوا في السنة الأحاديث التي سردناها، أما في القرآن قال الله جل وعلا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي، ما أحد يقول اسأل القرية اذهب إلى الجدران، يقول يا جدار هذا سارق أم لا، صحيح أكان سارقا أم لا، سارق أم لا، واسأل القرية، قالوا هذا مجاز. وأيضا قول الله تعالى جزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الذي قلته الآن وين المجاز فيه؟ ما سمعتهاش. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هات يا كريم، ما خلاص بقى يا رضي عنك النهاردة، هات. أو جزاء سيئة سيئة مثلها، لا عربي، لا لا لا، المجاز هنا أن أخذ الحق ليس اعتداء، ورد الظلم ليس اعتداء، الله يهديكم، ولا من انتصر بعد ظلمه. فإذا إنما السبيل على الذين، نعم، ما عليهم من سبيل هؤلاء الذين يأخذون بحقهم، فسماه سيئة وسماه إيش اعتداء، فقالوا هذا مجاز. يبقى هذا مجاز أهو الآن. أيضا من الآيات الشديدة التي يحتجون بها اللي كتب ضبط كتاب يعني يرد عليها اللي قلته عشان نرد، قالوا قول الله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما، يبقى إذن البشر جميعا نراهم أمامنا ليس لهم إيه أجنحة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، قالوا هذا أهو يعتبر إيش مجاز. قالوا قال الله جل وعلا والذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا، والذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. هنا الذين يؤذون الله ورسوله، قالوا لا يمكن أن يكون هناك إذاء لله، الله جل وعلا مكون الكون، قال الجبار المتكبر، إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فكل هذه مجازات، هذا استدلوا على أن المجاز موجود في القرآن في السنة وفي اللغة. طيب، والقول الثالث وسط، قالوا لا مجاز في القرآن ولا في السنة ولكن في اللغة، نعم، وهذا الذي رجحه الشنقيطي، لا مجاز في القرآن، وهذا قول ابن خزمنداد على ما أظن من المالكية، قالوا لا مجاز في القرآن والسنة والمجاز في اللغة، ما أحد يستطيع أن يرد المجاز يكون في اللغة. طيب، فإذا هذه الأقوال الثلاثة، أنا دين الله جل وعلا أنه لا مجاز، أنا دين الله جل وعلا أنه لا مجاز بهذه المسائل، لا مجاز أدين الله بأنه لا مجاز. وأما ما قالوا بالنسبة للأدلة الكثيرة التي أتوا بها كلها حقيقة ليست مجازا، وهي من لغة العرب، هي أساليب من أساليب العرب، نبين ذلك. هات أول شيء استدلوا به، لا هذه ليست، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا، قلنا هذا من أساليب العرب، قالوا كيف، قلنا أن العرب تحذف المضاف، هذا على تقدير حذف المضاف، واسأل أهل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، ذلك بالسياق قال والعير التي أقبلنا فيها، فهذا السياق يدل على حذف الإيش على هذا المضاف، وهذا أسلوب من أساليب العرب بالإجاز إذا كان مفهوما للسامع، فإن كان مفهوم للسامع يحذف المضاف، وهذا من البلاغة عندهم، يعني هذا من البلاغة عندهم، لأن أنت ترى أهم البلاغات بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد أوتي إيش جوامع الكلم، يعني إيه جوامع الكلم، كلمات يسيرة بإجاز معاني كثيرة جدا تفهم منها، ولذلك هم يرون من لغة العرب أنه إذا كان السامع يفهم ممكن حذف المضاف، ويقول أصل واسأل أهل القرية رددنا عليه في الأول، الثانية قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذه أيضا من أساليب العرب لأنها من باب البديع كما قالوا، وأنها وتسمى إيش المشاكلة، هذه من باب المشاكلة، ولذلك لما قال عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه، خطأ أن احنا نقول أنه قصد بها البدعة اللغوية، خطأ، الصحيح أن نقول أن هذا إيش شاكلهم فيما قالوا، يعني يقول لو كان البدعة هذا أبلغ، أبلغ في الإنكار والنفي، لو كنتم حقا ترومون بدعة فاجعلوها هكذا كمثل هذه، يعني إحياء إيه؟ إحياء سنة، وسموها كما تسموها بعد ذلك، لكن إحياء سنة. قال نعمة البدعة، البدعة نعمة البدعة هذه، أو نعمة البدعة هذه. فإذا نقول هذا من باب المشاكلة. الثالث، جدارا يريد أن ينقض فأقامه. إيش اللي فيها؟ هذه حقيقة. الجدار له إرادة، الجدار قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا سأقول لك نهاية الأمر، المحبة تنم عن إيش؟ إرادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحد، لما نظر إلى المدينة قال طابة الطيبة، ثم لما وقف على الجوع قال هذا أحد جبل نحبه أكمله ويحبنا. الجبل يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب الصحابة. أثبت أحد إن عليك، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد. قال جبل نحبه ويحبنا، وهو لا يحب إلا بإرادة. يبقى الجبل له إيه؟ له إرادة ولا شيء، ولذلك له إرادة فيسبح، له إرادة فيهلل ويوحد. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون، ولكن لا تفقهون تسبيحه. وأيضا كان ابن مسعود يقول كنا نسمع تسبيح الطعام بين أيدينا. الأخيرة اللي هي القوية أدام، واخفض لهم جناح، واخفض لهم جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما، كما هي هذه. وفي أخرى، طيب واخفض لهم جناح الذل من الرحمة، هذه إضافة الموصوف لصفته، هذه أيضا من أساليب العرب، إضافة الموصوف لصفته، أو إضافة الإنسان لبعض أجزائه. سبحان ربك رب العز، إضافة موصوف لإيش؟ لصفته. أيضا في القرآن أيضا قال مطر الإيه؟ مطر السوء، هو إضافة الموصوف لصفته. وهنا نفس الأمر، قال واخفض لهما جناح الذل، يعني لين الجانب، لين الجانب الذي عندك برحمة لهم. قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربنا صغير. فجزء من صفات الإنسان هي إيه؟ الرفق واللين والرحمة. فأضاف الإنسان لبعض أجزائه، ولين الجانب، لما قال كذبت ثلاث كذبات في جنب الله جل في علاه، هذا ليس مجازا، هذه من أسلوب العرب. فإضافة الموصوف للصفة هذه من أساليب العرب. بهذا نكون قد أجهزنا على كل ما عندهم. الثانية، الذين إيش؟ الذين يؤذون الله ورسوله، نقول ليست مجازا حقيقة، يعني الإذاء يصل لله، نعم يصل، نعم يتأذى الله، نعم يتأذى، يتأذى الله، نعم يتأذى. أنتم أعلم أم رسول الله بالله؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أولا أنتم أعلم أم الله؟ الله قد وصف، قال الذين يؤذون الله، إذا الأذى يصل لله، نعم الأذى يصل لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا، وفي رواية أخرى قال ما رأيت شخصا، وهذا خبر عن الله، قال ما رأيت شخصا أصبر على أذى من الله، يسبونه، يشتمونه، يجعلون ينسبون له الولد وهو يرزقهم وإيش. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بالأذى الذي يلحق الله، وفسره إيش الأذى الذي يلحق ربنا؟ ها؟ الأذى السب والشتم، لا هذا اللي فسره، يصل ولا ما يصل؟ يصل. قال هو يسبونه ويدعون له الولد. يبقى إذن هذا إذاء، ونحن نفرق بين الإذاء وإيش؟ والضر. يصل إليه الأذى لكن لا يصل إليه الضر. لذلك الله تعالى قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. إذن لا ضرر يصل إلى الله جل في علاه. وكما بيّن الله في الخلق، قال الله تعالى عن هؤلاء أصحاب الثرثرة والنميمة من الكفرة أو المنافقين، قال الله تعالى إيش؟ لن يضروكم إلا هذا، لن يضروكم إلا هذا، تحزين النفس والنصر يكون لكم بإذن الله جل في علاه، والضرر لا يأتي إليكم. يبقى إذن هذه حقيقة وليست مجازا، وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب. والحق أن بعض العلماء قال الخلاف في ذلك اللفظ، ليه؟ لأنهم سيقلبوا علينا المسألة، أسلوب عرب، طب سموه أسلوب العربية وهو أصلا إحنا نسميه مجازا، مفهوم؟ ونقول ده أسلوب العرب، نقول الحق أنه لابد من سد الباب على الذين يؤولون صفات الله جل في علاه. الختام، ألا أنبئكم بشراركم الثرثرون المتشدقون المتفيقون. هذا أصل ودليل لقاعدة هل يقع المجاز في الأحكام أم لا. الحق بأن ابن حزم وإن قال بأن المجاز لا يقع في القرآن يقع في الحديث، قال لا يقع في الأحكام، لا يقع في أحداث الأحكام، في أحاديث الأحكام بحال من الأحوال لا يقع فيها المجاز. ولا تحمل الاستعارة ولا تحمل على الاستعارة ما أمكن، لأنها لا تليق إلا بواعظ أو خطيب أو شاعر، أما بيان الأحكام فلا فيبعد فيه التجوز لأنه تشدق. ابن حزم يقول لا يمكن المجاز أن يكون في الأحاديث حديث الأحكام، ولو كان في غيرها من الوعظ جاز. والصحيح الراجح أننا قد انتهينا إلى أن المجاز لا يدخل القرآن ولا السنة، وبهذا الحمد لله انتهينا من هذه القاعدة، ويبقى لنا مفهوم المخالفة وندخل بعد ذلك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير.